زي جزء من المقدمة اللي انت قلتيها، ده عمل قدري. ليه؟ أنا كنت ابتعد شوية عن الأستاذ فاضل، أنا فترة ما شغلش معايا، فجأة من غير مدرة بيعمل بروفات الرأي البيضة تأليف الأستاذ الكبير رحمة الله عليه أسامة نور عكاشة، وخلصوا بروفات اللي هي بروفات القراية، ثم بدأوا في تصوير مشاهد خارجية. طول الوقت ده الأستاذ فاضل بيدور على مين يعمل دور سيد العربي، مساعدين الإخراج والإنتاج كل يوم والتاني يعرضوا عليه لستة من الأسماء، ويقول لا يا جماعة مش هو ده سيد العربي، لا يا جماعة مش هو ده سيد العربي. لما قرب معاد السفر، لأن احنا صورنا الدخل بتاعه في عمان في الأردن، وهم قاعدين بيحضروا برنامج السفر وهو لسه لم يختار مين هيعمل دور سيد العربي، شاء القدر إني في الشركة كان بيتنقل لي سهرة أنا كنت عملتها لشركة من فترة، فهو قاعد في قلب الأوضة سمع صوت فقال يا جماعة ده صوت مين؟ فصديقي العزيز والمخرج الكبير مجد أبو عميرة كان هو المساعد الأول بتاعه، المخرج المنفذ. ففتح الباب خرج، راح ناحيه الشريط وهو بيتنقل، رجع قال له هادي الجيار. قال له هادي الجيار، هاتوا لي هادي الجيار. اتصلوا ببيتي، مراتي ردت عليه وقالت لهم هادي الجيار في المنصوره بيعرض مسرحيه. شوف الاقدار بقى ورزقك لما يكون بتاعك هيجري وراك ان شاء الله تكون في البرازيل. انا بعرف المنصوره المسرحيه، الريجي واقف على خشب مسرح في التلوس، يعني انا واقف بمثل بالليل، وده جالي يعني ساب البروفه وجالي على المنصوره بالليل وانا بعرض عشان يقول لي استاذ فاضل عايز بكره الساعه 2 في الشركه الفلانيه. قلت له حاضر. خلصت الروايه نزلت بعربيت على القاهره، ومن القاهره قمت الصبحيه استعديت ورحت استاذ فاضل الساعه 2 الدور. فقال هادي انا عندي دور كذا كذا كذا كذا. قلت له قال لي انا عارف ان انت عندك مسرح هيخلص امتى. قلت له بكره. قال لي طب تقدر تجي لي الاردن كمان 3 4 ايام؟ قلت له ان شاء الله اقدر. قال لي اتفضل النص ونتقابل في الاردن. المهم ايه، هم سافروا، بعد ما سافروا بيومين ثلاثه كنت انا هناك، وصلت في ميعادهم ما شافونيش، طلعت على اوضتي على طول. ثاني يوم انا عندي اوردر، فنزلت عملت المشهد الاول مشهد على طول، يعني دون مقابله حتى بمجرد وصولك ولا تشرح لي اي حاجه. لكن انا في اليومين ثلاثه اللي قبل ما اسافر كنت قريت الدور، ودخلت عملت المشهد الفخيم جدا اللي في فيلا ابو الغار، وكل المجموعه دي مجتمعه عنده. المشهد كان فيه مين بقى؟ أستاذ نجمير راتب، أستاذة العظيمة العملاقة اللي أنا بعشقها الله يرحمها سناء جميل، سيد زيان، أستاذ محمود الحديني، سيد عبد الكريم، سيد عزمي، وأنا في وسطهم وبقول كلام جامد وبقف صفة بالغار وهم يتفاجئوا والدنيا تتقلب يعني. فعملت المشهد ورجعت الأوتيل تاني لأن هو كان عند المشهد ده، بس لقيت حد بيخبط عليا بالليل بيقول لي مدام سناء جميل عايزاك. فرحت دخلت لأوضته، قعدت بصالي، دخلت قعدت حتى أم كتف في الأرض وقعد على فتي كده، فقعد بصالي دقيقتين ثلاثة صامتة مايلة ناحيتي كده على الأرض، قالت لي أنت مجنون يا واد أنت؟ قلت لها لا ليه؟ قالت لي حد ياخد نص تأليف الأستاذ أسامة نور عكاشة وإخراج فاضل ما يحضرش بروفات ويعمل اللي أنا شفته النهاردة الصبح؟ أنت صعيدي يا واد أنت؟ لأن أنا عارف إنها صعيدية فرضيتها، قلت لها أه صعيدي. ما عملتش كده غير واحد صعيدي، انت زيي بس، وتعمل الدور. بس بوريك قد ايه ما يبقى رزقك او دورك او شغلانه ربنا بعتها لك يعني هتجيلك حتى لو انت في الصين. فدي الحكمه اللي انا طلعت بيها من العمل ده بالذات، وكان من احلى اعمالي، ويمكن سيد العربي ده من اقرب الشخصيات ليا تركيبتي يعني. أنا آسف يا ابني، ما كنتش عاوز الأمور توصل للدرجة دي. ما تحطش في بالك يا دكتور، أنا شخصيا مش نادم على الواجب اللي أديته. في ناس كتير قوي في بحري وكم الشقافة ومحرم بيه، وزيهم ألف حي في بلاد مصر كلها مطحنين، لكن بيحسوا بالجمال ويفهموه ويصدقوه. اللي هجموا على حضرتك يا دكتور وعايزين يستولوا على الفيلا دي ويهدموها مش منهم، دول قشرة الدمل، دم اللي اتربى من الخلل اللي اصاب المجتمع كله وقلب موازينه. ايوه شيء محزن، بس احنا برضو موجودين ودينا بنقاوح مش هنسلم. تعرف حضرتك انا موجود هنا ليه؟ متهيألي عشان تزورني. لا قصدي يعني موجود في اسكندريه بعمل ايه، وانا المفروض اني مدرس في اسيوط والدراسه شغاله. ايوه صحيح، ايه السبب؟ السبب اني موقوف عن العمل ومتحول للمحاكمه التاديبيه.

الأحبة يرحلون، ولكنها مشيئة الله، ولن نجد لها تبديلا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا أستاذ هادي يا نقي السرير، وداعا يا من كانت تربطنا بك صلة روحية خاصة ومحبة في الله. كنت محبا للجميع فأحبك الجميع، كنت أصيلا وتواضعا تواضع الكبار، كنت إنسانا تعلمنا منك حين جلسنا إليك نتحدث. فاللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة، وكل أحبتنا الذين رحلوا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.